بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سبأ 24. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الحج 67. الوشيعة في نقد عقائد الشيعة هي أول مرحلة في طريق تأليف قلوب الأمة، لا تأليف بدونها. كانت رسالة في كراسة صغيرة، جمعت فيها مسائل من أمهات الكتب المعتمدة للشيعة الإمامية، ثم قدمتها لمجتهدي عالم الشيعة وشيوخها وصدورها في كراسي الشريعة. عملا بأدب الكتاب الكريم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واليوم بعد أن انتظرت سنة وزيادة أنشرها لتنظر فيها الأمة الإسلامية والشيعة الإمامية الإثنى عشرية. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الحج 68-69. على وجه الدفتر أقدم هذه المسائل لأساتذة النجف الأشرف بيد الاحترام، بأمل الاستفادة، بقلب سليم صادق، كله رغبة في تأليف قلوب عالمي الإسلام، الشيعة الإمامية الطائفة المحقة، وعامة الأمة أهل السنة والجماعة، راجيا إجابة السادة الأساتذة جمعا أو فرادا، كل ببيانه البليغ البالغ بتوقيع يده، مؤكدا بخاتمه ومهره. وسيكون إن شاء الله جل جلاله لإفادات الأساتذة السادة شأن في عالم الإسلام يذكر. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. موسى جار الله في 23 1353، 25 من فبراير 1935، النجف الأشرف، العراق. وهذه هي الرسالة التي كثرت نسخها في كراريسة بمساعدة الرابطة العلمية بالنجف الأشرف، ووزعتها الرابطة العلمية لأساتذة النجف، ونسخة بقلمي قدمتها للسيد الصدر شيخ مجتهدي الكاظمية ببغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدهم وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. حضرات السادة الكرام، الأساتذة العظام، مجتهدي النجف الأشرف، سلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة. متعكم الله جل جلاله بتوفيق من عنده وعافية، ومتع ببركاتكم الإسلام وأهله. إني بحمد الله جل جلاله أدين دين الحق، دين الإسلام، دين الاحترام، الاحترام لكل المذاهب الإسلامية، خصوصا مذهب الشيعة الإمامية. وقد ألفت في سابق الأزمنة رسالة قد اقترحت فيها على عالم الإسلام أن يعترف مذهب الشيعة الإمامية مذهبا رسميا خامسا بين المذاهب المعروفة اليوم في عالم الإسلام. وكنت أعرف أصول الشيعة الإمامية من الكتب الكلامية، وكانت مكتبتي الغنية تحتوي على كثير معتمد من كتب الشيعة الإمامية الفقهية، وقد درستها واستفدت منها واستحسنت الكثير من مسائلها وأحكامها. ثم إني في سياحتي هذه وقفت جل ساعاتي على مطالعة كتب الشيعة، وكنت أطالعها بالاهتمام على حسب مقدرتي وعلى عظيم رغبتي. طالعت أصول الكافي وفروعه والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، ثم طالعت جميع كتب الوافي ومرآة العقول في أحاديث الرسول ومجلدات عديدة من بحار الأنوار، وطالعت غاية المرام في تعيين الإمام وكتبا كثيرة غير هذه الكتب. وفي النهاية تبينت أن كتب الشيعة هذه قد أجمعت على أمور لا تتحملها الأمة، واتفقت على أشياء كثيرة لا ترتضيها الأئمة ولا تقتضيها مصلحة الإسلام وتناقض أكثر مصالح الأمة. ثم هي جازفت في مسائل منكرة مستبعدة ما كان ينبغي وجودها في كتب الشيعة، ولا أظن أن الأئمة كانت تدين بها. هم على حسب عقيدتنا أرفع وأجل من أمثال هذه المسائل علما وعقلا ودينا وأدبا. وإذ كنت أستبعد وجود هذه المسائل في أمهات كتب الشيعة، وأنكر صدور مثل هذه المسائل من أئمة الأمة أهل البيت، رأيت من تمام ما يجب علي أن أتثبت في فهمها وأن أتحقق معانيها ووجوهها وأن أتبين حقائقها بأن أراجع أهل الذكر من مجتهدي الشيعة اليوم ومن عليهم المعول على وجه الأرض من مجتهدي الشيعة الإمامية هم أساتذة النجف الأشرف. إذ كنت لا أعلم فعلي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عملا بهذه الآية الكريمة وتبينا وتثبتا فيما إليه قصدت، أتقدم بين أيديكم بهذه المراجعة. كتبتها مستهديا مسترشدا مستفيدا سعيا لتوحيد الكلمة وفي تأليف قلوب الأمة، قلوب أبناء أم كريمة رحيمة عزيز عليها ما يدوم بين أبنائها من عداوة قوية قديمة لئيمة. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. الأعراف 105. أما الأمور التي أعدها منكرة لا تتحملها الأمة ولن يرتضيها الأئمة، وهي تنافي الدين والأدب وتنافي مصلحة الإسلام ومصالح الأمة، فهي مسائل عديدة منها: تكفير الصحابة. كتب الشيعة تكفر عامة الصحابة كافة، لم ينجو من التكفير سوى قليلا منهم لا تزيد عدتهم على 7، وللشيعة الإمامية في تكفير الأول والثاني أبي بكر وعمر صراحة شديدة ومجازفة طاغية. في كتب الشيعة عن الباقر والصادق: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 1 من ادعى إمامة ليست له. 2 من جحد إماما من عند الله. 3 من زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام. في المجلد الثاني من الوافي في الصفحة 44 وبعدها: كلمات لا يقبلها الأدب. الأول والثاني أبو بكر وعمر في كتب الشيعة رجسان ملعونان، هما الجبت والطاغوت، وهما فرعون هذه الأمة وهامانها، هما أشد أهل النفاق نفاقا وعداء للنبي وضررا للإسلام. في كتب الشيعة إن أبا بكر أبا كل الشرور لم يسمى صديقا إلا بعد أن رأى في الغار معجزات أدهشته وحيرته، فأضمر في قلبه أن الآن صدقت يا محمد إنك ساحر عظيم. اللعنات على العصر الأول. في كتب الشيعة في الكافي والتهذيب والوافي لعنات على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وعلى العامة، وهم كل الأمة بعبارات ثقيلة شنيعة، وللشيعة في اللعن على الصحابة وعلى الأمة أدعية مأثورة. في الوافي في كتابه 8 وفي غيره كلام طويل ثقيل يدل على أن دأب الشيعة في الكتب والكلام والمجالس الانبساط في اللعنات. يقول الوافي: لم يدع الإمام أحدا ممن يحب أن يلعن إلا لعنه وسماه، وأول من بدأ بأبي بكر وعمر وعثمان، ثم مر على الجماعة ولعن الكل. وللباقر والصادق على حسب ما ترويه كتب الشيعة دبر كل صلاة مكتوبة أوراد لعنات على 4 من الرجال، منهم الأول أبو بكر والثاني عمر وعلى 4 من النساء منهن عائشة وحفصة. وفي الكافي والتهذيب أدعية مأثورة عند زيارة قبور الأئمة في اللعن على العصر الأول وعلى كل الأمة. تقول كتب الشيعة: والله وراء هذا العالم 70,000 عالم، في كل عالم 70,000 أمة، كل أمة أكثر من الجن والإنس، لا هم لهم إلا اللعنة على أبي بكر وعمر وعثمان. وفي الكافي 3/391 أن عائشة وحفصة كافرتان منافقتان مخلدتان في النار. وفي صحائف الكافي كلمات تشمئز منها جلود الشياطين. وأي فائدة حصلت من اللعن إلى اليوم؟ وأي مصلحة تحدث من اللعن بعد اليوم؟ في أصول الكافي 2/351 أن اللعن والطعن على أحد حرام يعود على صاحبه، فكيف طعن الشيعة ولعن الشيعة على الأول والثاني والثالث وعلى أكثر الصحابة وعلى أم المؤمنين عائشة وحفصة، وهما بنص القرآن الكريم أهل البيت. ولا ريب أن اللعن على العصر الأول لا يزيد في قلب اللاعن إلا مرضا على مرض وعداء على عداء، واللعن في قلبه على المؤمنين مرض، كلما لعن زاده اللعن مرضا على مرض لا دواء له ولا زوال. تحريف القرآن الكريم. القول بتحريف القرآن الكريم بإسقاط كلمات وآيات قد نزلت وبتغيير ترتيب الكلمات والآيات أجمع عليه كتب الشيعة، وأخبار التحريف مثل أخبار الإمامة متواترة عند الشيعة. من رد أخبار التحريف أو أولها يلزم عليه رد أخبار الإمامة والولاية، وللأئمة مثل الباقر والصادق في تحريف الكتاب الكريم أيمان بالغة، ولهم في تكذيب ما ثبت في القرآن الكريم والمصاحف على التواتر كلمات شديدة. والأحرف السبعة والوجوه العديدة قد أتت في القرآن الكريم متواترة عن الأمة كافة في القرون كافة، ويقول فيها الصادق: كذبوا على الله أعداء الله، لكن القرآن نزل على حرف واحد من عند الله الواحد. ويروي الكافي عن الصادق أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد 7000 آية، والتي بأيدينا منها 6263 فقط، والبواقي مخزونة عند أهل البيت فيما جمعه علي. يروي الكافي أن القائمة يخرج المصحف الذي كتبه علي، وأن المصحف غاب بغياب الإمام. هذه التي تقدمت أمورا لا تتحملها الأمة، وعلى عقيدة لا يرتضيها ولن يرتضيها الأئمة. لو ثبتت هذه الأمور أو لو ثبت واحد منها لبطل القرآن الكريم ولبطل الدين من أصله، كما لو ثبت ما أسنده الوافي في 2/13 إلى علي أمير المؤمنين، في التيمي أبي بكر والعدوي عمر، لبطل القرآن ولبطل الإسلام من أصله. كتب الشيعة في الدول الإسلامية. حكومات الدول الإسلامية وقضاتها وكل علمائها طواغيت، ومن تحاكم إلى الطاغوت وحكم له الطاغوت فإن أخذه فإنما يأخذه سحتا، وإن كان حقه في الواقع ثابتا له، لأنه يأخذ بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويحرم على الشيعة أن تتحاكم إلى الطاغوت. وكل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، الوافي 3/28. فكيف يكون أساس الدول الإسلامية على وجه الأرض من أول الإسلام إلى يوم القيام والقيامة إن كانت عقيدة شعوبها وعقيدة رعاياها هذه العقيدة؟ كتب الشيعة في الفرق الإسلامية. صرحت كتب الشيعة أن كل الفرق الإسلامية كلها كافرة ملعونة خالدة في النار إلا الشيعة، والمخالف مطلقا شر من الكفار. وصرحت كتب الشيعة أن دم الناصب وماله حلال إلا امرأته، لأن نكاح أهل الشرك جائز. والناصب على حسب بيان كتب الشيعة من يقدم الأول والثاني على علي أو يعتقد إمامة الأول والثاني. تقول كتب الشيعة إن الله قد نصب عليا علما بينه وبين خلقه، من أنكره فهو كافر ومن أشرك معه آخر مشرك، وإن إيمان المخالف في الإمامة لا إيمان له فهو للنار وإلى النار. والمخالف في الإمامة حكمه حكم المشرك والكافر في جميع الأحكام، لكن الله أجرى عليهم زمن الهدنة حكم المسلمين رحمة للشيعة. وإذا ظهر القائم قائم آل محمد أجري على المخالف في الإمامة حكم المشرك والكافر في جميع الأحكام. يقول الإمام الباقر والصادق: لولا أن خاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، والرجل منكم خير من 100,000 رجل منهم، لأمرناكم بقتل كلهم. يقول الإمام في أئمة المذاهب الأربعة من هذه الأمة: لا تأتهم ولا تسمع منهم، لعنهم الله ولعن مللهم المشركة، في التهذيب 2/116. و2/252 كان الصادق يقول: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. جهاد الأمم الإسلامية في عقيدة الشيعة. تعتقد الشيعة أن جهاد الأمم الإسلامية لم يكن مشروعا وهو اليوم غير مشروع، حتى لو أوصى أحد في سبيل الله، وسبيل الله في عقيدته هو الجهاد، جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة. الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، مثل حرمة الميتة وحرمة الخنزير، ولا شهيد إلا الشيعة، والشيعي شهيد ولو مات على فراشه حتف أنفه. والذين يقاتلون في سبيل الله من غير الشيعة فالويل يتعجلون، الوافي 2/45. هذه ست من المسائل عقيدة الشيعة فيها يقين، فهل يبقى في توحيد كلمة المسلمين في عالم الإسلام من أمل؟ وهذه عقيدة الشيعة، وهل يبقى بعد هذه المسائل، بعد هذه العقيدة، لكلمة التوحيد في قلوب أهليها من أثر؟ وهل يمكن أن يكون للأمم الإسلامية ولهم هذه العقيدة في سبيل غلبة الإسلام في مستقبل الأيام من سعي؟ أحاديث أئمة الأمة في نظر الشيعة. ادعت كل كتب الشيعة أن الأئمة أولاد علي، كانت تنكر كل حديث يرويه إمام من أئمة الأمة، وأن الأخذ بنقيض ما أخذته الأمة أسهل طريق في الإصابة، وكل خبر وافق الأمة باطل، وما خالف الأمة ففيه الرشاد. وكان الإمام يقول: دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد في خلاف القوم. وتقول الشيعة: إن وافق الكل يجب الوقوف. وكان الصادق يأمر بما فيه خلاف العامة أهل السنة والجماعة، وكان يقول: إن عليا لم يكن يدين بدينا إلا كانت الأمة تخالفه إلى غيره إبطالا لأمر علي. هذه دعوة الشيعة، وهذه أصل من أصول الفقه عند الشيعة، وهي في بابها بديعة، لم تكن لدين من الأديان، ولم تكن مسلكا لعلم من العلوم، ولم تجعل مدركا للحق ودليلا للإصابة قبل وضع الشيعة. والأمة قد علمت علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن أفضل قرون الإسلام قرن رسالته وقرن خلافته، فما روته أئمة الأمة من سنن قرني الرسالة والخلافة كان أرشد وأهدى وأقرب من الحق رشدا. فكون الوفاق سمة البطلان، وكون الخلاف دليل الإصابة غريب بديع، لا يتهور على أن يقول مثل هذه الأقاويل إلا عفريت ماجن ماكر يريد هدم دين الشيعة قبل أن يهدم دين الإسلام. تأويلات الآيات وتفاسيرها في كتب الشيعة. في كتب الشيعة أبواب في آيات وسور نزلت في الأئمة والشيعة، وفي آيات وسور نزلت في كفر أبي بكر وعمر وكفر من اتبعهما، والآيات تزيد على 100، بل فيها سور مستقلة. ما رأيكم اليوم أيها السادة الأساتذة في تنزيل هذه الآيات وفي تأويلاتها على حسب ما في كتب الشيعة؟ وفي تنزيلاتها وتأويلاتها على مذاق الشيعة تجهيل لله وتعجيز حاشاه، وتجهيل للنبي، وتجهيل لأهل بيته وآله، وأعظم طعن على دين الأئمة وعلى أدب آل محمد. وكيف تنجو هذه التأويلات وهذه التنزيلات من أن تكون ألعوبة يلعب بها من يستخف بالكتاب والدين؟ وكيف يذكر كل ذلك أكبر إمام للشيعة في أقدس كتبها في أصول الكافي؟ تقية الشيعة. للشيعة ولكتبها في حيلة التقية غرام قد شغفها حبا حلية التقية. فإذا روى إمام حديثا يوافق ما عليه الأمة، أو عمل إمام عملا يشبه عمل الأمة، فإن الشيعة ترده على أنها حيلة، على أنها تقية. نحن نجل الأئمة ونحترم أهل البيت، ومن عزة الإمام وأعظم شرفه أن يكون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وأن يكون من الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ونحن نعلم أن تقية الله بطاعته، وتقية السلطان بحقه، وتقية الناس بالمعروف، وليس للتقية في الدين من رابع. والتقية هي خوف النار وخوف العار، أما ترك الحق خوفا والإتيان بالباطل نفاقا فلم يكن من التقية في شيء. نعم، إن التقية في سبيل حفظ حياته وشرفه وفي حفظ ماله وفي حماية حق من حقوقه واجبة على كل أحد إماما كان أو غيره. أما التقية بالعبادة بأن يعمل الإمام عملا لم يقصد به وجه الله، وإنما أتاه وهما خوفا من سلطان جائر. والتقية بالتبليغ بأن يسند الإمام إلى الشارع حكما لم يكن من الشارع، فإن مثل هذه التقية لا تقع أبدا أصلا من أحد له دين، ويمتنع صدورها من إمام له عصمة. وحمل رواية الإمام وعبادة الإمام على التقية طعن على عصمته وطعن على دينه. والتقية في العبادة عمل لم يقصد به وجه الله، وكل عبادة لم يقصد بها وجه الله باطلة، وهي شرك إن قصد بها النفاق. وكل رواية يرويها عدل فهي أداة أمانة، وهي تبليغ، فحملها على التقية قول بأن العدل قد افتراها على الله وعلى رسوله، وأن العدل قد كاد بها الأمة وكل سامع، وكل أحد يعلم أن خلاف الرواية السكوت، والساكت آمن في كل حال من كل شر، ولم يقع قط أن جائرا عاقب الساكت. فحمل رواية الإمام على التقية تسفيه للراوي وتبليه، فإن من لا يعلم النجاة بالسكوت أبله، ومن يتعمد الكذب على الرسول وفي السكوت نجاة سفيه. وعلي أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده السلام كان يحافظ على الصلوات ويراعي الأوقات، ويحضر الجماعات ويصلي المكتوبات وصلاة الجمعة مقتديا خلف الأول والثاني والثالث وخلف غيرهم، كان يقصد بها وجه الله فقط، ولم يكن يصلي صلاة إلا تقربا وتقوى وأداء، ولم يكن لمثله أن يتقي بجميع عباداته أحدا غير الله، ولم يكن يصلي إلا صلاة قربة وتقوى لا تقيا. وحملها على التقية طعن في دين علي أمير المؤمنين، وطعن عظيم في جليل فضله، وكل إمام بعده اقتدى بأبيه وجده في الأمة والأئمة، لم يقع من أحد إلا تقوى، ولم يقع إلا دين وإخلاص، لم يقع من أحد من الأئمة حيلة ولا تقية شيعية. أباطيل شنيعة في كتب الشيعة. في كتب الشيعة: 1- إن عليا أمير المؤمنين طلق عائشة فخرجت من كونها أم المؤمنين. 2- أن القائم إذا يقوم يقيم الحد على عائشة انتقاما لأمه ابنة النبي السيدة فاطمة عليها وعلى أبيها وأولاده الصلاة والسلام. 3- أن القائم إذا ظهر يهدم مساجد الإسلام منها مسجد المدينة، ويهدم حجرة النبي، وينبش قبر صاحبيه ويخرجهما حيين وهما طريان، ثم يصلبهما على خشبة ويحرقهما، لأن جميع ما ارتكبه البشر من المظالم والجنايات والآثام من آدم إلى يوم القيامة جاءت منهما، فأوزارها عليهما. كل جاهل يعلم أن الدين والأدب والأئمة براء من أمثال هذه الأباطيل، وليس من حاجة إلى ردها، وإنما ينكر وجودها في صحائف كتب الشيعة في كل عصورها من غير إنكار. وأستبعد تمام الاستبعاد أن عالما كبيرا شيعيا يكتبها في كتابه ولا يجد من دينه وأدبه وعقله وإيمانه وازعا يزعه من أمثال هذه الأراجيف الفاحشة. والكتب متداولة تتلوها الشيعة من غير إنكار، ويلقيها الخطيب في المحافل، والجماعة تستمعها استماع الأذكار. فإن كان بين الشرور شر يستعاذ بالله منه، فأعظم شر هو شر التعصب المذهبي، وشيطان التعصب هو رأس الأبالسة والشياطين. العول في كتب الشيعة: يعجبني دين الشيعة في تحريم كل شراب يسكر كثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى أن المضطر لا يشرب الخمر ساعة الاضطرار لأنها قاتلة، والشيعة تحرم الجلوس على مائدة كانت أو تكون فيها الخمر. واستحسنت كل الاستحسان مذهب الشيعة الإمامية في مسائل الطلاق، وبعض ما تراه الشيعة في أصول المواريث، ولم يعجبني فتاوى الشيعة في جزئيات مسائل الربا، ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة في بيان الربا ومسائله. وكتب الشيعة وإن ردت القول بالعول وأنكرت على الإمامة إعالة الفرائض، إلا أنها لم تنجو من أشكال ابن العباس والإمام الباقر. إن الذي أحصى رملة عالج لم يجعل في مال نصفا وثلثين، ولا نصفا ونصفا وثلثا مثلا، فالإشكال باق والعول ضروري. فإن إدخال النقص في سهام من أخره الله من الوراثة هو أخذ بحظ كبير جائر من العول، ولا يدفع أصل الإشكال، فإن التسمية باقية في نص الكتاب كما كانت في زوج وأم وأختين مثلا، فالزوج فرضه بنص القرآن النصف، والأختان لهما بتسمية القرآن الكريم الثلثان، والأم لها في حكم القرآن الثلث أو السدس. والسهام في تسمية القرآن الكريم زائدة، والنقص في جميع السهام وهو العول العادل، أو في سهم المؤخر فقط وهو العول الجائر ضروري. اقتسمته الأمة والشيعة، والأمة أخذت بالعول العادل، والشيعة أخذت بالسبيل الجائر. والذي قسم المال وسمى السهام هو الذي أحصى رمل عالج، بل وجميع ذرات الكائنات، وهو أصل الإشكال الذي انتحله الباقر. وقد تبين بهذا أن القول بأن لا عولى عند الشيعة قول ظاهري قيل ببادل الرأي عند بيان الاختلاف ردا لمذهب الأمة وهربا من الوفاق للعامة. والعول هو النقص، فإن كان النقص في جميع السهام بقدر متناسب فهو العول العادل أخذت به الأمة وقد حافظت على نصوص الكتاب الكريم، وإن كان النقص في سهم بعض الورثة دون البعض فهو العول الجائر جارت به الشيعة وخالفت به نصوص القرآن الكريم ولم تدفع به الإشكال، والإشكال الذي تحير فيه ابن عباس ثم انتحله الباقر وغيره ثابت رأس. ولا أريد اليوم كما أراد ابن العباس في يومه أن أبتهل أو أباهل أحدا، وإنما أريد أن تعلموني مما علمتم في إزالة الإشكال رشدا. فما قول مجتهدي النجف الأشرف في أصل الإشكال؟ وما هو حيلة الأساتذة السادة في دفع الإشكال؟ نكاح المتعة في ذوق الشيعة. كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام تتجاوز حدود التشدد في المبالغة، مثل ما رويت من الأخبار: 1 في البداء، 2 في المتعة، 3 في البراءة، 4 في تحريم المسح على الخفين. فقد كان الصادق يقول: يأتي على الرجل 70 سنة ما قبل الله منه صلاة لأنه مسح على خفيه، لأنه غسل الرجلين. وكان الباقر والصادق يبالغان في المتعة ويقولان: من لم يستحل متعتنا ولم يقل برجعتنا فليس منا، ويجعلها علماء الشيعة شارة أهل البيت وشعار الأئمة. وللأمة في المتعة كلام طويل عريض، وأرى أن المتعة من بقايا الأنكحة في الجاهلية، ويمكن أنها قد وقعت في بعض الناس في صدر الإسلام، ويمكن أن الشارع الكريم قد أقرها لبعض الناس في بعض الأحوال من باب ما نزل فيها إلا ما قد سلف. وقد نزل في أشد المحرمات، كانت المتعة أمرا تاريخيا ولم تكن حكما شرعيا بإذن من الشارع، وإن ادعى مدع أن المتعة كانت حلا طلقا بإذن من الشارع وإقرار منه، فلتكن ولنقل أن لا بأس بها، ولا كلام لنا في هذه على ردها، وإنما كلام الآن في أن المتعة هل تثبت بالقرآن الكريم أو لا. كتب الشيعة تدعي أن المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وأرى أن أدب البيان يأبى، وعربية هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه الجملة الجليلة الكريمة قد نزلت في المتعة، لأن تركيب هذه الجملة يفسد ونظم هذه الآية الكريمة يختل لو قلنا إنها نزلت فيها. أريد أن أستمع وأن أقرأ إفادات مجتهدي النجف الأشرف، فما قولكم أيها السادة في تنزيل هذه الجملة الكريمة المعجزة المباركة؟ حديث عرض النبي إرثه لعمه وابن عمه. حديث عرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إرثه لعمه سيدنا العباس وابن عمه علي أمير المؤمنين إن ثبت يكون أصلا عظيما في أصول المواريث. الوافي 233 عن الكافي: دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله عمه العباس وعليا أمير المؤمنين قبيل وفاته، فقال لعمه العباس: تأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته؟ فرد عليه العباس وقال: شيخ كثير العيال قليل المال. فقال النبي: سأعطيها من يأخذها بحقها. وقال: يا علي، أتنجز عدات محمد وتقضي دينه وتقبض تراثه؟ هذا الحديث حديث مهم جليل لم أره في كتب الأحاديث غير كتب الشيعة عددته، إذ رأيته كنزا غنيا يستخرج منه أصول في أبواب الفقه. وعرض الإرث إن صح لكان له شأن جليل جزيل، فإن ذلك يقلب أصول الإرث في الإسلام قلبا يمكن أن يكون فيه صلاح وحكمة اجتماعية. فإن الإرث عند الفقهاء خلافة في الملك وفي الحقوق ليس فيها لا للموروث ولا للوارث اختيار، الوارث يكون خليفة في ملك الميت وفي حقوق الميت، عرض الموروث أو لم يعرض، شاء الوارث أو لم يشأ. وهل الإرث نقل يتوقف على إرادة المورث أو انتقال لا يكون إلا بقبول الوارث؟ في هاتين المسألتين لأهل العلم أنظار وأقوال. لأجل ذلك عاددت حديث عرض الإرث كنزا فيه علوم وأصول، ولو صح هذا الحديث لكان له شأن جليل، ولكن راويه قد أفسده إفسادا بحديث عفير عن أبيه عن جده عن نوح صاحب السفينة التي استوت على الجودي. ثم لا إرث للعصبة عند الشيعة، أما عند فقهاء الأمة فإن ابن العم لا يرث عند وجود العم، وحرم الوارث ليس في اختيار المورث في شريعة صاحب القرآن. ما قولكم أيها الأساتذة السادة في حديث العرض وفي أصل الإرث، وكيف يكون قول الشيعة في التعصيب؟ ثم إن عم النبي العباس كان غنيا وكان أعقل وأرفع من أن يرد عرض النبي بخلا أو غفلة عن عظيم الشرف، والعباس كان أشرف قريش وأنفذهم نظرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكرم العباس إكرام أبيه، وكان العباس للنبي أطوع أقربه. نعم كان العباس عمه لأبيه، وكان سيدنا أبو طالب عمه لأبيه وأمه، ولنا أن نقدم أولاد سيدنا أبي طالب على عم النبي لا بأس فيه، بل هو الغالب، لأن سيدنا أبا طالب قد قام مقام عبد الله بعد عبد المطلب، فأولاده إخوة للنبي، والأخ مقدم على العم، هذا هو الأصوب وهذا هو الكافي. وكلام كتب الشيعة في أم العباس فيه شيء من سوء الأدب لا أرتضيه، وهذه قد عادت للشيعة وكتبها عادة. دين الشيعة روحه العداء. كل يعلم وكلنا نعلم أن البيوت الأموية والعباسية والعلوية كانت بينها ترات وثارات وعداوات عادية قديمة وحديثة، ولم تكن إلا خصائص بدوية سامية عربية قد كانت وضرت الإسلام ووقعت بها فقط لا بغيرها في تاريخ الإسلام أمور منكرة لم تقع في غيره، ثم زالت بزوال أهلها، وليس فيها إثم ولا أثر لأهل الإسلام ولا لأهل السنة، ليس الإثم إلا لأهلها، وهم البيت الأموي والبيت العباسي والبيت العلوي، والله يفصل بينهم يوم القيامة. ولم يقع بين الصديق والفاروق وبين علي خلاف في الخلافة، ولم يقع بين هؤلاء الصحابة الكرام الأجلة أئمة الإسلام وأركان الدين عداء أبدا أصلا. نزع الله من صدورهم غلا كان فيها، وكل آية نزلت في الثناء على الأمة فهم أول داخل فيها، وكل ما في كتب الشيعة وكتب الإخبار من حكايات العداء بين هؤلاء الأئمة فكلها موضوعة بلسان الدعاة العداة. لو ثبت البعض منها لكان فيها عيب كبير للإمام علي أمير المؤمنين ولآل محمد كافة، والأمة هم أولى الناس بأهل البيت وكل الأئمة، والولاية الصادقة بمعناها الصحيح الذي يرتضيه أهل البيت لا توجد اليوم ولم توجد قبل اليوم إلا عند أهل السنة والجماعة، هم عامة الأمة. وليس الشأن كل الشأن في ولايتنا وحبنا لأهل البيت، إذ لا يوجد مؤمن يعادي أهل البيت، وإنما الشأن كل الشأن في من يحبهم أهل البيت. ولا أرى ولا أتوهم أن عليا وأولاده الأئمة وأهل البيت يحبون من يعادي الصديق والفاروق، أو يحبون من يعادي العصر الأول ويلعن العصر الأول. وأرى أنه ليس اليوم من فائدة للشيعة ولا لأهل الإسلام في تكفير عامة الصحابة في الطعن واللعن على الصديق والفاروق، وفي اللعن والطعن على أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين السيدة حفصة، وهما أهل البيت بنص الكتاب الكريم. هذا هو الطريق الوحيد لتوحيد كلمة الإسلام اليوم، فما قولكم أيها الأساتذة السادة؟ كيف كانت الأئمة تربي الشيعة؟ روى الكافي والوافي أن الباقرة كان يقول: إن الله قال: لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر، ولا أستحي وإن كانت الرعية في كل أعمالها برة تقية، ولا أعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام عادلا من الله، ولا أستحي وإن كانت الرعية ظالمة مسيئة. يقول الباقر: إن الأمة وإن كانت لها أمانة وصدق ووفاء لا تكون مؤمنة لإنكارها الولاية، وإن الشيعة وإن لم يكن عندها شيء من الدين لا عتب لها، لأنها تدين بولاية إمام عادل. في أي كتبه قال الله هذه الكلمات؟ ثم ما الفائدة من أمثال هذه الكلمات؟ هل كان تقويم الأئمة روميا؟ ما هو النسيء الذي هو زيادة في الكفر؟ وهل كان للنسيء عند العرب قبل الإسلام نظام يدور عليه حساب السنين؟ وسنو عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل عدت على وفق نظام النسيء؟ أو كان للعرب تقويم خال عن النسيء به كان يعد عمر الإنسان؟ لقد ذكر الوافي في الكتاب الخامس في صفحة 45 إن حساب الشهور عند الأئمة كان روميا. ما وجه اتخاذ الأئمة حساب الروم وشهورهم وسنيهم؟ وحساب العرب كان عربيا وتاريخ الهجرة عربي. ما هو وجه اتباع الروم ووجه الابتداع؟ كم حج النبي؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد حج بعد الهجرة حجة واحدة. يقول الإمام الباقر والإمام الصادق أن النبي قد حج بمكة مع قومه 20 حجة كلها كانت مستترة لأجل النسيء. كان في قومه كثرة قبل النبوة، فكيف أمكن له الاستتار؟ ولم يكن بعد النبوة فرض الحج بمكة، ولم يكن متعبدا بعد النبوة إلا بشرعه، فعلى أي شريعة كان يحج؟ وهل كان النبي يحضر في مواسم الحج مع الناس؟ في أي شهر كان حج السنة التاسعة؟ حج أبو بكر وعلي مع الناس في السنة التاسعة. تقول كتب الشيعة إن حج السنة التاسعة وقع في ذي القعدة في دور النسيء. وكيف يصح ذلك والكتاب الكريم سماه يوم الحج الأكبر؟ لا حافظ ولا قارئ بين الشيعة. لم أرى بين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا في العراق ولا في الإيران من يحفظ القرآن، ولا من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه، ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائية. ما السبب في ذلك؟ هل هذا أثر من آثار عقيدة الشيعة في القرآن الكريم؟ أثر انتظار الشيعة مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل محمد؟ مصحف الأمة ومصاحف الصحابة وعلي. أخف ما رأيته للشيعة في القرآن الكريم أن جميع ما بين الدفتين في المصحف كلام الله، إلا أنه بعض ما نزل، والباقي مما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شيء، وإذا قام القائم يقرئه الناس كما أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين علي. وأخف ما في هذا الكلام من المفاسد: 1- نسبة التقصير إلى النبي في التبليغ، بلغه إلى علي فقط فغاب، ولو كان بلغه إلى الأمة لما غاب حرف منه. 2- اتهام الله بإخلاف وعده، حاشاه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن الله ما استحفظ أحدا لكنه بوعده هو يحفظ. 3- الطعن على العصر الأول بأنه رد بعض ما نزل، وهو كثير، ورد البعض ولو كان حرفا كفر في عقيدة الأمة. والتاريخ يعلم أن الصحابة نسخت المصاحف مرتين، زمن الصديق وزمن عثمان، وعلي أمير المؤمنين كان رأس الكتبة زمن النسختين، ولم يقع لا بين كبار الصحابة ولا بين صحابي وصحابي اختلاف وخلاف في أمر المصاحف أصلا، لم يكن إلا الاختلاف في وجوه الأداء وفي الوجوه اللغوية النحوية. ومن كمال اهتمامهم في الحفظ كان قد يقع بينهم الكلام إذا رأوا الاختلاف في الوجوه النحوية والأدائية. والإمام علي مثل كثير من سائر الصحابة كان يكتب لنفسه كل آية ساعة نزولها، ومن هذا وبهذا اجتمعت عند 6 أو 7 من الصحابة سور وآيات على ترتيب نزولها، وكان هذا من الاهتمام لا من الاختلاف. والذي كان يكتبه كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان سورة، وكل آياته مترتبة على هذا الترتيب الذي نراه اليوم في المصاحف بأيدينا. وعلى هذا المصحف بهذا الترتيب نزل أعظم قسم في القرآن الكريم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فتفضلوا أيها الأساتذة السادة بالإفادة حتى يتحد الإسلام وتجتمع كلمة المسلمين حول كتاب الله المبين. أقدم هذه المسائل لأساتذة النجف الأشرف بيد الاحترام بأمل الاستفادة بقلب سليم كله رغبة في تأليف عالمي الإسلام. في 23 من ذي القعدة سنة 1353، 27 من شباط 1935 ميلادي، موسى جار الله. هذه رسالتي في مراجعاتي، وقد تفضل علي كبير مجتهدي البصرة في جوابها بكتاب في 90 صفحة يؤيدني في كل ما نقلته من كتب الشيعة، والكتاب عندي محفوظ. راجعت مجتهدي الشيعة بهذه المسائل التي نقلتها من أمهات كتب الشيعة عرضا على سبيل الاستيضاح عملا بأمر الله في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم انتظرت سنة وزيادة ولم أسمع جوابا من أحد إلا من كبير مجتهدي الشيعة بالبصرة، فقد قام بوظيفته وتفضل علي بكل أجوبته في كتاب يزيد صفحاته على 90 بكلمات في الطعن على العصر الأول أشد وأجرح من كلمات كتب الشيعة. وإذ نبذ غيره ميثاق الله في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه، رأيت بين يدي مجالا للقول في بعض المسائل الأخر إيضاحا لا استيضاحا، فزدت هذه الزيادات الآتية: رفعت بها صوتي دعوة أدافع بها شرف الأمة وحرمة الدين وأقضي بها حقوق العصر الأول علي وعلى كل الأمة، وغير ملوم من نصر الحق والجماعة بحول الله وقوته على قدر الاستطاعة، إن كان الانتصاف بإخلاص كامل وإنصاف، وكان القصد والداعية هي النصيحة الوافية. كتب الشيعة تطعن على أزواج النبي. للشيعة في أزواج النبي أمهات المؤمنين، خصوصا في عائشة وحفصة وزينب، سوء أدب عظيم لا يتحمله عصمة النبي وشرف أهل البيت ولا دين الأئمة. وأقل ما يقوله الكافي والوافي في عائشة وحفصة أن قول الله في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، نزل في عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر، وأن عائشة وحفصة كافرة منافقة مخلدة في النار. كتب الشيعة تقذف نساء الأمة. كتب الشيعة عن أبي ميثم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد هو الصادق بن الباقر قال: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا وفي فرج الجارية فكانت فاجرة. الوافي 13/17 بحار الأنوار عن الكافي. هذا قذف شنيع للأمة نساء ورجالا، ترويه كتب الشيعة عن الأئمة كذب لا ريب فيه، وإسناده للإمام الصادق طعن على دين الصادق وأدبه وعلى شرف الإمام الباقر. وأكثر أخبار الشيعة عليها مسحة الوضع ونتنه ودفره. أموال الأمة كلها حرام. في كتب الشيعة إن الصادق كان يقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. نحن المتقون، هم الأئمة أولاد علي، الدنيا وكل ما فيها لنا هي حلال لشيعتنا حرام على غير الشيعة. الوافي 2/28 عن الصادق: ماء الفرات حرام على الشيعة مثل حرمة الدم المسفوح ولحم الخنزير. الوافي 3/357 عن الصادق: ثمانية أنهار خرقها جبريل بإبهامه، منها سيحان وجيحان ونهر الهند والسند ونهر الترك، ومنها النيل ودجلة والفرات، فما سقت وما استقت هي لنا ولشيعتنا وليس لعدونا منه شيء. الوافي 3/357 كل أنهار الأرض خرقت بإبهام جبريل هي لنا ولشيعتنا وليس لعدونا منه شيء، وإن ولينا لفي أوسع ما في بين هذه وهذه بين السماء والأرض. قل هي للذين آمنوا للشيعة في الحياة الدنيا، وإن غصبها الغاصب خالصة يوم القيامة بلا غصب. أكاذيب وضعته كتب الشيعة على ألسنة الأئمة. الوافي عن التهذيب والكافي 2 على 45 عن الباقر. لما أخذ النبي يوم الغدير بيد علي صرخ إبليس في جنوده صرخة لم يبق منهم أحد في بر ولا بحر إلا أتاه، فقالوا ماذا دهاك؟ ما سمعنا لك صرخة أوحش من هذه. فقال نعم، فعل هذا النبي فعلا، إن تم له لم يعص الله أحد أبدا. فقالوا يا سيد، أنت كنت لآدم أغويته، ولما قال المنافقون إنه ينطق عن الهوى، وقال أحدهما لصاحبه أبو بكر لعمر أما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنه مجنون، يعنون النبي. صرخ إبليس صرخة يطرب، فجمع أولياءه ثم قال أما قلتم إني كنت لآدم من قبل؟ قالوا نعم. قال آدم نقض العهد ولم يكفر بالرب، وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول. ولما قبض النبي وأقام الناس أبا بكر لبس إبليس تاج الملك ونصب منبرا وقعد في ألويته وجمع خيله ورجله، ثم قال لهم اطربوا فلن يطاع الله أبدا حتى يقوم إمام. ثم تلا الباقر ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال الباقر كأن تأويل هذه الآية لما قبض النبي والظن من إبليس حين قالوا للنبي إنه ينطق عن الهوى، صدقوا ظن إبليس. الوافي 2 على 45 عن سلمان عن علي إن أول من بايع أبا بكر هو إبليس، وأن النبي قد قال إن أول من يبايع أبا بكر في منبري هذا هو إبليس. الوافي 2 على 47 قال الصادق إن قول الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. 51 سورة نون والقلم نزل في أبي بكر وعمر حين قالا يوم الغدير انظر إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون. ويقول الصادق ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، نزلت في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسالم والمغيرة حين كتبوا الكتاب وتعاهدوا وتقاسموا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا. ونزل أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. هاتان الآيتان نزلتا في هؤلاء. عن الباقر والصادق إن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل والثبور، فجعل يقول هذا محمد وهذا علي يبشرانني بالنار، وبيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة وهو يقول لقد وفيت بها يا منافق تظاهرت علي ولي الله، فأبشر بالدرك الأسفل من النار في أسفل السافلين. فما تقول الشيعة الإمامية اليوم وما يقوله مجتهدوها وهم آيات الله الكبريات وهم حجج الله البالغات في أمثال هذه الروايات التي ترويها بأسانيدها أمهات كتب الشيعة الإمامية؟ وفي الأخبار والروايات ما هي أشنع وأغرب من هذه الأكاذيب التي نقلتها وأنقلها من الأمهات الأربعة؟ في الكافي 2 على 51 عن الصادق عن الباقر أن رسول الله أقبل يقول على أبي بكر وهو في الغار يرتعد أسكن فإن الله معنا، وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن، فلما رأى النبي حاله قال له تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في المجالس يتحدثون وأريك جعفرا وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال نعم. فمسح النبي بيده على وجهه، فنظر أبو بكر إلى الأنصار يتحدثون ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون، فأضمر في تلك الساعة إنه ساحر فسمي صديقا. فما هذا أيها الشيعة السادة؟ هل هذا إلا كذب من لا حياء له ولا دين له يرده عن غيه وجهله؟ وهل هذا إلا كذب من يكذب بالقرآن الكريم؟ والقرآن الكريم يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإن كان النبي أخرج 2 فمن الأول؟ فإن كان الله 3 فإلى أين تبلغ رتبة الأول؟ ثم إن هذا الأول قد جعله الله صاحبا له في نصرة نبيه، قد خرج هذا الأول مع النبي صاحبا له في ساعة العسرة إذ هما في الغار، فإن كان ارتعد خوفا على حياة النبي إذ أحس وقع الأقدام فوق رأسه، وحزن حزنا إذ توهم عجزه أن يدافع عن حياة النبي، فإن كانت قد أنزلت سكينة الله على هذا الأول وأيد الله هذا الأول ونبيه بجنود لم يراها أحد من قريش غير الأول، فهل نال أحد من خلق الله مثل هذا الشرف ومثل هذا الثناء الجليل في أجل الكتب في القرآن الكريم غير الأول وهو أبو بكر الصديق على صاحبه وعليه الصلاة والسلام؟ أمهات الكتب التي تعتمد عليها الشيعة. للشيعة الإمامية كتبا كثيرة في كل شعب علومها، والتي تعتمد عليها الشيعة من كتب الأخبار هي باتفاق مجتهدي الشيعة الإمامية اليوم أربعة. الأول وهو المقدم عند الشيعة على الإطلاق كتاب الكافي في ثلاثة مجلدات، المجلد الأول في الأصول والثاني والثالث في الفروع للشيخ الصدوق ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني أو الكليني. هو إمام أئمة الشيعة بلا نزاع مثل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عند الأمة. الثاني كتاب التهذيب لمحمد بن الحسن الطوسي، مجلدان في الفروع وهو ثاني الكتب بعد الكافي. الثالث كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب جليل لمحمد بن علي بن بابويه في الفروع. الرابع كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسي، اختصره من كتابه التهذيب. هذه الأربعة هي أمهات كتب الشيعة المعتمدة، جمعها كلها كتاب الوافي في ثلاثة مجلدات كبيرة، وكان في هذه الأربعة على ما يقوله صاحب الوافي خلل كثير، جمع هذه الأربعة ورتبها وهذبها وأخلاها من كل خللها صاحب الوافي وزاد فيها أشياء لم تكن في الأربعة. عندي هذه الأصول المعتمدة الأربعة، وعندي كل مجلدات الوافي، طالعتهم باهتمام على قدر استطاعتي برغبة كاملة في الاستفادة ونية صادقة خالصة في الإفادة على حسب عادتي وطبيعتي، ومنذ ضعفت فصارت تختانني في حفظها حافظتي، وكانت لا تطاوعني في التذكر ذاكرتي، جعلت في الاحتياط والاحتيال أقيد كل كلمة وكل مسألة أستحسنها وكل مسألة أستغربها أو أنكرها في دفاتري باسم الكتاب ورقم صفحاته لتسهيل المراجعة. وللشيعة كتب الفقه في الفتاوى مثل الشرائع والنافع كلاهما للمحقق، ومثل القواعد لعلامة الشيعة الحلي، ولهم كتب فقهية استدلالية مثل الحدائق للشيخ يوسف البحراني ومثل الجواهر للشيخ محمد حسن. ومن كتب التفسير للشيعة كتاب التبيان للشيخ محمد بن الحسن الطوسي، وكتاب مجمع البيان للطبرسي، وهو أشهر التفاسير وأروجها عند الشيعة، فيه اللغة والإعراب ووجوه القراءات. رأيته وطالعته، وللشيعة كتب في آيات الأحكام، وعندي منها كتاب قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر. ولهم في صحائف التفسير ميل وانحراف إلى القول بالتحريف، يروي الطبرسي في الاحتجاج بسنده إلى أمير المؤمنين علي في حديث طويل يقول فيه لبعض الزنادقة: وأما ظهورك علي تناكر قوله، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء، ولا كل النساء يتامى، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن، وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن، وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل. ووجد المبطلون والملل المخالفة مساغا إلى القدح في القرآن. ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري في هذا المجرى لطال الحديث. لم أعلم من هو هذا البعض من الزنادقة الذي يناظر عليا ويهديه إلى الحق علي، وهل يمكن أن يكون أحد أشد زندقة ممن يقول في القرآن وفي جميع الصحابة مثل هذا القول؟ وهل يجد أشد عدو مساغا أهدم للقرآن وأهدم للدين من مثل هذا القول الذي يسنده أئمة الشيعة إلى أمير المؤمنين علي، وهذه وأمثالها في كتب الشيعة كثيرة تشهد شهادة قطعية أن الشيعة تضع ولا تحسن الوضع، لا ذوق للشيعة في الوضع ولا مهارة، إذ لو صح السند وثبت من علي حرف من هذا الخبر فعلي هو الزنديق أو هو أذل منافق. كان بين هؤلاء المنافقين وأقرهم على إسقاط الكثير من القرآن وعلى التحريف والتبديل، ثم لما تولى سعى في الأرض فسادا وعاث وعثا، ثم عبث عبثا، ولم يقم القرآن على ما كان عليه القرآن الكريم زمن النبي في العرضة الأخيرة، إذ كل أموره وكل أعماله عيث وعبث بعد أن ترك القرآن الكريم على ما حرفه وغيره وبدله وأسقط الكثير منه هؤلاء المنافقون. ولم يكن يجب عليه شيء، بل كان يحرم عليه كل شيء قبل إقامة القرآن على ما نزل، فإذا لم يقم القرآن فكل أعماله هدر وعبث، بل يكون هو الذي أضاع القرآن. وأين كان مصحفه الذي كتبه بعد موت النبي وعرضه على أبي بكر وعمر ولم يقبلاه؟ ولم يغب القائم إلا في النصف الأخير من العصر الثالث. أسانيد الشيعة في أخبارها وكتبها. تروي كتب الشيعة أن إماما من أئمة أهل البيت أولاد علي يقول: ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول الله. الوافي 1/124 وغيره. بأي سند؟ تجيب كتب الشيعة: إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق، وكانت التقية شديدة، وكانت الشيوخ تكتم الكتب، فلما خلت الشيوخ وماتت وصلت كتب الشيوخ إلينا، فقال إمام من الأئمة: حدثوا بها فإنها صادقة. شرح الكافي 1/28. ثم تعترف الشيعة أن الشيعة لم يكن عندها علم الحلال وعلم الحرام وعلم المناسك إلى زمن الباقر وابنه الصادق. نرى أن التقية جعلت وسيلة إلى وضع الكتب، ثم جعل كل هذا دليلا على جواز العمل بالوجادة. هذا خلاصة ما للشيعة في أسانيد الأخبار والكتب. يقول أهل العلم إن أخبار الشيعة متونها موضوعة وأسانيدها كلها مفتعلة مختلقة، والوضع زمن الأموية والعباسية كان شائعا غاية الشيوع للدعوة والدعاية لأسباب سياسية، وقد كان أعداء الإسلام وأعداء الدولة الإسلامية من اليهود والمجوس يتظاهرون بالدين نفاقا ويضعون الأحاديث مكرا بالدين وإثارة للفتن، وأصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من الشيعة المتظاهرة، لم يحملها على ذلك إلا عداوة الخصوم. ثم توسعت الشيعة المتظاهرة وأخرجتها العصبية من ذكر الفضائل إلى تعداد الرذائل، فوضعت أحاديث شنيعة في نفاق أكابر الصحابة وارتداد كل الأمة. وهذه الرسالة لا ترى من حاجة إلى إطالة الكلام في مسألة الأسانيد، لأن أئمة الأمة قد فرغت تمام الفراغ عنها، ولأن البحث في الأسانيد بعد البحث في المتون. وكل متن 1 يناقض المعقول، 2 أو يخالف الأصول، 3 أو يعارض الثابت من المنقول، فهو موضوع على الرسول. هذا هو أصل الأصول في نقد ما يسند إلى الرسول. فإن كان متن الحديث لا ريبة في عينه ولا ريبا في صرفه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإن كان في متن الحديث وعينه ريبة، فعند ابتلائه بهذا الأصل يصدق لنا صليل الزيف ونرده. على هذا الأصل الراسخ الراسي المتين جرى أئمة الأمة، إذ أخذت في حفظ سنن الشارع وسيرته وكل تعاليمه للأمة، وكان لأئمة الأمة رواية محيطة، وكان لهم دراية نافذة واسعة، وكان لهم رعاية صادقة ناصحة. كان للأئمة رواية محيطة أحاطت إحاطة مغترقة مستغرقة على كل ما رويت، لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، ولم يكن مثل هذا الإكثار للأخذ والعمل بكل ما روي، بل في طلب ما صح وثبت من سنن الشارع وسنن الخلافة الراشدة وقضايا الصحابة وكل ما تحمله وحفظه التابعون. والإكثار في طلب ما صح هو الخير كله، وتفقد الآثار وضبطها والتفقه فيها وفي فهم القرآن هو دأب أئمة الأمة، وكان لأئمة الأمة دراية نافذة واسعة حتى نقدت الأحاديث بعد التثبت في أسانيدها نقد الصيارفة خالص النقود من زيوفها، ثم دونت الجوامع في الصحاح، ودونت المسانيد فيما صح وحسن وثبت من الأحاديث، فما فات الأئمة شيء من سنن النبي وأحاديثه، ولم يدخل ولم يبقى في كتب الأئمة زيف أو دخيل. وقد صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ورواية أهل البيت أئمة الشيعة إن كان لهم رواية فكلها تنتهي إلى علي أمير المؤمنين، وكل ما صح وثبت عن علي فقد روته أئمة الأمة قبل أئمة الشيعة بزمن، وهم أدركوه وهم كانوا أعلم وأحرص. هذا ما للشيعة وما لأئمة الأمة في مسألة الأسانيد والمتون. أما أنا في هذه المسألة فأريد أن أكون شيعيا أكثر وأصدق من الشيعة، إني أحترم الشيعة وأحترم وأجل وأعظم أئمة الشيعة أولاد علي أمير المؤمنين أكثر من الشيعة. فإجلالا لأهل البيت واحتراما لأئمة الشيعة أنكر كل أخبار الشيعة، وأقول لو ثبت بعض ما في كتب الشيعة فالأئمة وأهل البيت جاهلة سيئة الأدب قليلة الدين. كل ما في كتب الشيعة في أبواب ما نزل من الآيات في الأئمة والشيعة وفي أبواب ما نزلت في أعداء أهل البيت دليل لا يذر عيبا على من يقول إن كل ما في كتب الشيعة موضوعة، وكل ما في كتب الشيعة في تأويل الآيات وتنزيلها وفي ظهر القرآن وبطنه استخفاف بالقرآن الكريم ولعب بالآيات. إن طالع مطالع أصول الكافي وكتب الوافي مطالعة اهتمام وتدبر تبين أن أخبار كتب الشيعة كلها موضوعة على ألسنة الأئمة أولاد علي وضع كذب وافتراء ووضع مكر، وكل ما روي في تأويل الآيات وتنزيلها فلا يدل إلا على جهل القائل بها. لو ثبت أخبار الكافي والوافي في القرآن وفي تأويل الآيات وتنزيلها فلا قرآن ولا إسلام ولا شرف لأهل البيت ولا ذكر لهم. وتراجم أبواب كتب الشيعة مثل باب ما نزل من الآيات في أعداء الأئمة، هذه التراجم في نفسها ساقطة سخيفة، لم يكن للأمة عداوة للأئمة، وإن كان قد وقع بين أموي وعباسي وعلوي عداوة عادية بدوية فلم ينزل فيها شيء، والأمة منها بريئة تمام البراءة. نعم قد استفاد أعداء الإسلام من تعادي هذه البيوت استفادة شيطانية ولا ذنب فيها على الأمة. ولم يبنى دين من الأديان على العداء، ثم لم يلعن عصره الأول دين أبدا، ولم يقع بين علي وبين الصديق والفاروق وأكابر الصحابة تعاد أصلا، وأخبار التعادي كلها موضوعة، وتنزيل الآيات وتأويلها عليه افتراء على الله وعلى الأئمة ولعب بالآيات الكريمة، والأئمة من كلها بريئة. كتاب الروضة الجزء الرابع عشر من كتاب الوافي فيها خطب ورسائل وعظات مهمة مفيدة. هل تعتقد شيعة اليوم ما في كتاب الروضة من الوافي 14/109 في نسب عمر وقد وضعته الشيعة على لسان الصادق؟ فإن أمكن أن يكون كاذبا وضعه شيطان سفيه من الشياطين، أو كان كذبه بينا يستحي كل أحد أن يقوله على أرذل خلق الله، فكيف يكون من أدب الشيعة لم يمنع صاحب أصول الكافي أو صاحب الوافي من أن يضع هذه الفرية الفاحشة الشنيعة في صحائف أصح كتاب عند الشيعة؟ وإن صح السند ويتورط في أمثاله متهورا شعوبي يعادي استكبار العرب، فما بال الصادق لم يستحي من النبي صلى الله عليه وعلى صاحبيه وسلم وهو في قبره في حياة ومعه صاحباه في الدنيا والآخرة، والصادق يهجر عبثا يؤذي النبي في صاحبيه عبثا؟ ثم ما في الوافي 14/110 في أم العباس فلعله نزعة شيعية زادتها الشيعة على الشعوبية. مسائل حسنة فقهية في كتب الشيعة: 1- يعجبني غاية الإعجاب عقيدة الشيعة في جد النبي عبد المطلب وعمه أبي طالب وأمه الثانية فاطمة أم علي. عن الصادق: يحشر عبد المطلب أمة وحده عليه سيم الأنبياء وهيبة الملوك. عن الصادق في الوافي 2/160 الباب 110، نزل جبريل على النبي فقال: إن الله ربك يقرئك السلام ويقول: إني قد حرمت النار على صلب أنزلك، ببطن حملك، وحجر كفلك. ومثل هذه الأحاديث وإن كانت رويت على طريق الدعاية وعلى قصد تأييد هوى من الأهواء، فإن قلبي يميل إلى هذه العقيدة وإن لم يكن عندي لها دليل، بل يميل قلبي إلى توسيع هذه العقيدة في عمود النسب حتى يدخل في دائرة الرحمة الإلهية التي رسمها شعاع بركة النبي كل من لم يرد فيه نص الحرمان. وقد كنت أستبعد غاية الاستبعاد قول ابن حزم في كتابه الأحكام في أصول الأحكام 5/171، حيث يقول: وقد غاب عنهم أن سيد الأنبياء هو ولد كافر وكافرة. عجيب مستبعد من مثل هذا الإمام الكبير محمد ابن حزم مثل هذه الصراحة ومثل هذا القطع، وقد كان والد النبي عبد الله وأم النبي السيدة الآمنة عليه وعلى أبويه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام على دين إبراهيم، أو أمكن أن يكون على دينه. وأستجهل دعوى من يقول: إن الله جل جلاله أحيا للنبي أبويه حتى آمن به، فإن هذه الدعوة قول بأن أبويه كانا كافرين في الدنيا قبل الموت، وهذه غفلة وغفلة عن قول الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. 40/85. 2. وأستحسن قول الشيعة لو صدقه فعلها: إن قليل ما يسكر كثيره حرام، لا يحل حتى في ساعة الاضطرار. تبالغ فيه الشيعة حتى تقول: إن الجلوس على مائدة شرب فيها مسكر حرام كشربه. وأحسن من قول الشيعة قول إمام الأدب في لزومياته: لو كانت الخمر حلا ما سمحت بها لنفسي الدهر لا سرا ولا علنا، فليغفر الله كم تضغى ما يربنا، وربنا قد أحل الطيبات لنا. 3. وأستحسن الكثير من أقوال الشيعة في أدب الطلاق ونظامه. 4. ولا أستحسن غلو الشيعة في تحريم غسل الرجلين في الوضوء. وغسل كل شيء وكل الأعضاء في كل حال وعلى كل حال مباح في الأصل، فالتحريم جهل عظيم، وغسل الأرجل تعبدا وتنظفا سنة قديمة دينية تثبت في كل الأديان السماوية، ووردت في أسفار موسى على أنها سنة إبراهيم، والغسل والمسح على الأرجل قرآن متواتر، وفي سيرة النبي كلاهما سنة متواترة. وقول الباقر والصادق: يأتي على الرجل 70 سنة ما قبل الله منه صلاة لأنه غسل الرجلين، تحكم استكبار عند جلال الله وتحجير لاختيار الله. 1/18 التهذب. وبابن عباس في قول الله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كان يقول: لا أجد في القرآن الكريم إلا المسح، لكن الأمة أبت إلا الغسل. قول مشهور لابن عباس، وله في سائر المسائل أمثاله، ومثل هذا أسلوب محاورة للصحابة في المناظرة وفي تقرير الإشكال. وكان يقول هذا القول في مجالس على ملأ من فقهاء الصحابة قد كان فيهم إمام الأئمة علي أمير المؤمنين، وكان قد يحضر بينهم أفضل الأمة وأفقه الصحابة الإمام عمر الفاروق، وهو الذي كان يقدم ابن عباس على شيوخ الصحابة في مجالس العلم إجلالا لعلمه واعتمادا على عظيم أدبه. وإذ ألقى قوله: لا أجد في الكتاب إلا المسح ولكن الأمة أبت إلا الغسل، على فقهاء الصحابة للمذاكرة والاستفادة، فتسليم الصحابة وفيهم علي إجماع من الصحابة على أن وظيفة الرجلين هي الغسل، وإلا لأنكروا عليه قوله: لكنكم أبيتم إلا الغسل. وعلي على عقيدة الشيعة خير الأئمة، والصحابة على عقيدتنا هم خير الأمة، وهم بنص القرآن الكريم خير البرية. وكان هذا الإجماع قبل الصادق وقبل أبيه الباقر بقرن كامل، فتحريم غسل الأرجل لا بد أن يكون موضوعا على لسان الصادق، وإلا فالصادق جاهل يعاند جده المعصوم، ولا إمكان لدعوى التقية لأن ابن عباس لم يكن يهابه الصحابة، وابن عباس كان من أعلم تلاميذ علي وأكثرهم تعلقا بعلي، وكان يوم الإجماع من شيعة علي. وإن ارتد بعد مدة وصار كافرا على ما تزعمه الشيعة 2/401 أصول الكافي. وروى أهل العلم بسند كل رجاله فقهاء أن ابن عباس قد قال: اكتفاء القرآن الكريم في التيمم بمسح الوجوه والأيدي يرشد إلى أن وظيفة الأرجل في الوضوء هي المسح فقط، فالتيمم هو مسح ما كان يغسل في الوضوء وترك ما كان يمسح فيه. ولا ريب أن هذا القول فقه جليل لطيف وحدس سريع خفيف إلى ما في أوضاع الشرع من الانتظام العجيب الحصيف، وعندنا عليه زيادة، وذلك أن الآية فيها وجهان، وإن كان الباقر ينكر وجه النصب 1/20 التهذيب، وكل وجه آية قائمة بذاتها، وحمل أحد الوجهين على الآخر تكلف نحوي وتصرف في قول القائل من غير إذنه واعتداء على قصده وحجر على اختياره. وبيان معنى الوجهين حق مخصوص للشارع، والشارع كان يعمل بكلا الوجهين، كان يغسل رجليه وهو أغلب أحواله في احتفائه، وكان يمسح برجليه وهو منتعل متخفف. وإذا راعينا معنى النظافة من الأحداث ومن الأخباث في الوضوء ومصلحة التيسير ورفع الحرج في سيرة الشارع وأصول الشرع، عرفنا أن النصب أمر بغسل الأرجل في حال الاحتفاء، وأن الخفض تيسير بمسح الأرجل في حال الانتعال وحال الاختفاف على أنه رخصة. نعم، لو كان التيمم عزيمة في شرع الإسلام والوضوء رخصة لكان لمسح الأرجل في حال حفايتها وجه جواز، ثم لما كان لتحريم غسل الأرجل من وجه لا شرعا ولا عقلا. فقد قلنا إن غسل كل شيء في كل وقت مباح وهو ضروري في الأحيان، فلا يأتي شرع بتحريمه إلا على قاعدة شيعية إمامية كل ما عليه العامة فساد، والأخذ بخلاف ما عليه الأمة رشاد، وهذه القاعدة هي أصل من أصول الفقه عند الشيعة. والمسح بالرؤوس له تاريخ قديم، ولم يثبت في دين من الأديان السماوية إلا الغسل في الأرجل. والمسح باليد زمن إبراهيم وقبله بقرون كان رمز تقديس، وكل شيء يراد تقديسه كان الكاهن يمسحه بيده. وملكي صادق كبير عصره دعا لإبراهيم وباركه ثم مسح بيديه رأسه، رمزا على أنه يكون إماما للأنبياء وأبا لجمهور. وهذا من أعجب أعاجيب ما وقع في التاريخ القديم، ترويه التوراة بقول فصل وعبارات جزيلة يصدقه القرآن الكريم في آيات جليلة. وما كان يقدس الإنسان بمسح رأسه إلا غيره، ولم يكن إنسان يتقدس بنفسه، وجاء الإسلام فكرم الإنسان وهداه إلى أن الإنسان لا يتقدس إلا بعمله، وأقر المسح رمزا للتقديس في وضوء الإسلام، يمسح رأسه بيده ولا يتقدس إلا بعمله. وجعل المسح ثالث أركان الوضوء قبل غسل الأرجل، لأن اهتداء الإنسان في سبيل حياته وطرق حركاته لا يستقيم إلا إذا استقام رأسه وتقدس عقله. ولعل لأجل هذا المعنى تأخر نزول آية الوضوء إلى 20 من نبوته، لأن الأمة لم تتقدس إلا بعد عقدين من سعيه. وسورة المائدة وآية الوضوء والتيمم نزلت في 6 من الهجرة، وعدد هذه الآية في السورة صار تاريخا لنزولها. وما في التهذيب 1/103 عن الباقر، أن عمر جمع أصحاب النبي وفيهم علي فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت النبي يمسح. فقال علي: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي: سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن تقبض بشهرين أو 3. مع كونه خطأ تاريخيا أو موضوعا، شاهد على إجماع من في المجلس أن النبي كان يمسح على الخفين، حيث إن عليا لم ينكر على المغيرة قوله: رأيت النبي يمسح على خفيه. وإذا ثبت أن النبي كان يمسح على خفيه فهذا الفعل من الشارع بيان لمعنى الجر في وأرجلكم. والآية التي نزلت يوم عرفة هي قول الله جل جلاله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة هي التي نزلت وهو واقف بالموقف على جبل الرحمة، لا سورة المائدة ولا كل الآية الثالثة. وآية التيمم نزلت في سفر النبي الذي ضاع فيه جزع السيدة أم المؤمنين عائشة، قصتها مشهورة، كانت في السادسة، وعلي أعلم الناس بمنازل الآيات، فما في التهذيب عن الباقر موضوع على لسان الباقر، وقد ثبت المسح على الخفين في آخر أيامه بالمدينة في حديث عبد الله البجلي، وكان بعد حجة الوداع. هذا بعض ما لأهل العلم في المسح على الرجلين والغسل، والمسألة معركة حرب كبيرة لم تكن في القرن الأول، فلتضع أوزارها بعد اليوم. 5. كتب الشيعة في مسائل الربا مقصرة، ولها في باب التخلص من الربا حيل منكرة مرفوعة إلى أئمة الشيعة. ب. طلب مني 100,000 درهم على أن يكون ربحي 10,000 درهم، أقرضته 90,000 درهم وأبيع منه ثوبا قيمته 1,000 درهم ب10,000 درهم. قال أبو الحسن: لا بأس به، أعطه 100,000 درهم وبع الثوب ب10,000 درهم واكتب كتابين، الوافي من الكافي في الكتاب العاشر 97. جيم: الرجل يكون له مال على رجل، فدخل على صاحبه يبيع منه لؤلؤة تساوي 100 درهم ب1,000 درهم ثم يؤجل ماله إلى أجل. قال أبو الحسن: لا بأس به، قد أمرني به أبي. دال: قلت لأبي الحسن: لي على رجل مال يقول أخرني بها، فأبيعه جبة قيمتها 1,000 درهم ثم أؤخره بمال. قال أبو الحسن: لا بأس به. وفي الحيل ما هي أفحش من هذه المذكورة؟ ها: تبيع من رجل متاعا 1,000 إلى أجل، ثم تشتري عين هذا المتاع 500 نقدا. قال الإمام: يجوز، لا بأس به. فإن جازت مثل هذه الحيل الشرية في فقه الشيعة أو فقه أحد المذاهب، فلا حرام في الدنيا، والقرآن مهجور، والشرع تحت أقدام المحتالين، والسلام على الدين. وربا اليهود وكل ربا البنوك حلال طلق سائغ هنيء بعد هذه الحيل. تقول الشيعة: ولا تتقي، إن الناصب حرب لنا، وماله غنيمة لنا. والناصب في عقيدة الشيعة من يعتقد بإمامة الصديق وعمر الفاروق، ويقول الصادق: خذ مال الناصب حيث وجدت وادفع إلينا خمسه. تقول الشيعة: ليس بين الشيعي والذمي ولا بين الشيعي والناصب ربا. كل هذه من بعض الأقاويل في الكتاب العاشر للوافي من التهذيب والكافي، وشرع الإسلام بريء منها كلها، براءته من أشد المحرمات الفاحشة، ولا أراه إلا موضوعا على ألسنة الآئمة. فإن من يتقول على شرع الإسلام بمثل هذه الأقاويل لا يكون له فقه ولا دين. وكتب الشيعة في بيان الربا مقصرة، أما في المعاملة به فكتب الشيعة متهورة، وأولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والقرآن الكريم الحكيم يحرم الربا أكلا وإيكالا، وتحريمه الإيكال أشد من تحريمه الأكل أضعافا مضاعفة. ثم تأتي كتب المذهب تحل الحيل، تضل بها الذين آمنوا، وحياة المجتمع لا تنبني على الحيل، والحيل لا تطرد، والأمة قد تضطر في أعمالها إلى الاستقراض، فتوكل إيكالا لما طوعا للضرورة، ولا تأكل عملا بدينها، فتذهب آلاف ملايين من قناطير الأمة في كل سنة إلى بواليع الأجانب، وهم يستأثرون بها ويأسرون بقوتها الأمة والدولة. وبعد الويلات والثبور، الكثير من الأمة تحتار اتباع المذاهب الذين كانوا قد نبذوا وينبذون كتاب الله وراء ظهورهم من قبل ومن بعد، تحتار ثم تتحاكم إلى طواغيت الضرورة وشهوات المصلحة، تترك شريعتها وتحل بدعوى الضرورة ما حرمه الله بتا مطلقا عاما على جميع من في الأرض. حكم التوراة على عقيدة أتباع المذاهب قد نسخ نسخا بعدما نزل القرآن الكريم ليكون للعالمين نذيرا، والقرآن الكريم يقول: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، سورة المائدة 43. ينكر القرآن الكريم تحاكم اليهود إلى نبي العالمين في حكم نسخه الله، فكيف يكون تحاكم فقهاء الإسلام إلى طاغوت الضرورة وعندهم القرآن فيه حكم الله؟ أو كيف يكون إذا أخذت الأمة تحتال بحيل شرية تسميها شرعية؟ تجعل حكم الله تحت أقدام الحيل، تتظاهر بالدين وتختال بالدون، ما ترك حكمة الدين من حاجة إلى حيلة، ولا أوقعت سعة الدين أحدا أبدا في ضرورة. فلو وقعت أنا في حال من الأحوال في ضرورة يسيرة أو عسيرة، فإني أتحمل 1000 ضرورة وأضحي 1000 مصلحة في سبيل شرف حكم الله وحرمة نبيه وسلطان كتابه. والله يعلم إني أقول كلماتي هذه بلسان صادق وقلب سليم. حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، وأعلم أني عاجز ولا أرائي، وصعب ثقيل أن يبقى أهم مسألة اقتصادية أو اجتماعية في حياة الأمم لم تنحل إلى اليوم حلا يكون دستورا لكل الأمم ولكل الدول الإسلامية. وأصول الشرع الكريم الحكيم وافية في حل كل مسألة حيوية اقتصادية واجتماعية، لا تدافع مصلحة ولا تدفع ولا تضطر إلى ضرورة. ودعوى الضرورة وادعاء أن أصول الشرع قد تناقض هذه المصلحة دعوى مقصر رضي بالقعود أول مرة ثم أقصر في تقاعده، ينسب العجز إلى أصول الشرع وقواعده. وقبل هذه الحرب الأخيرة بمدة يسيرة هداني الله فكتبت ثم طبعت كتابا في أبواب الزكاة ومسائل الربا، جمعت فيه ما للعهد العتيق والجديد من الآيات، وما للفلاسفة وعلماء الاقتصاد من نظريات، وما لأئمة الفقه من الأحكام والوجوه والتعليلات. ثم عرجت عروجا إلى آيات الكتاب الكريم وسنن الشارع الحكيم حتى تبين لكل ذي عينين، عيني فضيلة وعيني مدنية، أن شرع القرآن الكريم أقوم وأحكم وأصلح لانتظام المجتمع الإنساني. وقد عرضت في كتابي هذا لمجتهدي الأمة طريقا سهلا ظننت فيه إمكان حل لمسائل الربا، ينبني على أساس الإحسان في حال وعلى أساس التعاون بين الأموال والأعمال في حال، وأريت بعون الله ونور القرآن الكريم، يهدي الله لنوره من يشاء، أن التحريم والإحلال يدور على مدار الفرق بين قرض وقرض لا على مدار الفرق بين بدل وبدل كما جرى عليه أئمة الاجتهاد، وهذا حدث خصني الله به. وإدارة تحريم الربا على مدار الفرق بين بدل وبدل وهم قد عم البلاد والآحاد، وقد نشأ من عظيم اختلاف أئمة الاجتهاد في مسألة تعليل الأشياء الستة المذكورة في سنن الشارع الكريم صلى الله عليه وعلى آله وجميع صحبه وسلم. وقد سعيت بعون الله جل جلاله ثم تيمنت بميامن أنفاس نبيه واستضأت بنور كتابه حتى اهتديت إلى أن مسألة الأشياء الستة وكل تعليلاتها مقصورة في خيام ربا الفضل فقط، وقاصرة طرفها في احترام النعم الإلهية فقط، وساعية جهدها إلى تسوية أصناف الناس في المجتمع في حق التمتع بجميع أصناف النعم وجميع بركات الأرض فقط. به يظهر أن الشرع الإسلامي أحكم وأعدل من كل شرع سماوي قد نزل في القرون المتقدمة، ومن كل نظام مدني قد تقلب وتغلب في العصور المتأخرة. أما ربا النسيئة وتحريمه فلا فرق فيه بين بدل وبدل، ولا بين أجل وأجل، ولا بين مقدار فضل ومقدار. شرع الإسلام بحكمه وحكمته يحرم ربا النسيئة تحريما مطلقا عاما يعم المكان والأزمان في جميع الأشياء لجميع الناس من غير فرق بين دار ودار وبين دين ودين. فالربا في أي دار كان حرام مثل حرمته في دار الإسلام، والربا بين مسلم وذمي أو بين شيعي وناصب حرام مثل حرمته بين سني وسني ومثل حرمته بين شيعي وشيعي. نحن لا نقول قول الشيعة وقول الصادق خذ مال الناصب والكافر وادفع إلينا خمسه، بل نقول قول الإسلام كن في مال الغير وحقه كما تريد أن يكون الغير في حقك ومالك. نحن نعتقد أن عصمة الإنسان به لا بدينه ولا بداره، فكل إنسان في أي دين وأي مذهب وأي دار كان هو وكل حقوقه معصوم به لا بدينه ولا بداره. شرع الإسلام مثل نبيه ومثل كتابه شرع العالمين، لا يمكن أن تكون أحكامه محدودة بحدود أي دار كانت، دار الإسلام هي أرض الله الواسعة. واو، للشيعة في كتبها ميل منتشر إلى الازدحام في النساء. باء، رجل أمته تحت عبده يأمر عبده أن يعتزلها ولا يقربها حتى تحيض، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح، فسيدها يطؤها بملك اليمين وعبده يطؤها بملك النكاح. 12/86 الوافي من التهذيب. عن الصادق: رجل زوج عبده أمته ثم اشتهاها يقول له اعتزلها، فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إذا شاء. وليس لعبد رجل طلاق في أمة الرجل إن زوجه إياها، لأن الله يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا مبلغ فقه الصادق، وهذا عصمته. جيم: نصرانية كانت تحت نصراني طلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال الباقر: لا، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام، وكل ما لنا فهو حل موسع لشيعتنا. عن الباقر: وجدنا في كتاب علي أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي أورثنا الله الأرض، نحن المتقون، والأرض كلها لنا، وما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، وقد أحللناها لشيعتنا، وسائر الناس يتقلبون في حرام إلى يوم القيامة. كان يقول الصادق: إن أحللنا أمهات شيعتنا لآباء شيعتنا لتطيب ولادة الشيعة. كل الأموال رقابها يختص بها الإمام دون سائر الناس، فلا يحل لأحد لا نكاح ولا تجارة ولا طعام على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب إلا بإباحة من الإمام وإطلاق منه في التصرف. كل هذه في التهذيب والوافي. كل هذه دعاوى لا تكون لنبي ولا لإمام، ولم تكن لأحد من الفراعنة ولا لأحد من النماردة، وغايتها أن مال الأمة وولادتها حرام، والأولاد لغية، وأمهات كتب الشيعة قد صرحت بهذه الأخيرة. الشيعة تنكر على الأمة مذاهبها وأعمالها. سألت أبا عبد الله عن رجل ناصب متدين من الله عليه فعرف هذا الأمر، فقال: كل عمل عمله في نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرف الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، فإنه يعيدها إذ قد وضعها غير موضعها، لأن الزكاة لأهل الولاية خاصة. قال رجل للباقر: حججت وأنا مخالف. قال: أعد حجك. الوافي من التهذيب. 2/317 يروي الكافي عن الصادق أنه كان يقول: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق والزكاة إلا بالسيف. وزاد صاحب الوافي فقال: وذلك لما عرفت من مخالفة الجمهور في كل هذه أهل البيت، ولم يبقى في الفرائض والطلاق علي لحق إلا قليل، فلعن الله كل مبتدعيهم ثم لعن كل متبعيهم. وهل كل مبتدع غير كل من في العصر الأول؟ وهل من متبع غير كل الأمة؟ ما اختص بروايته الأمة فلا تلتفت إليه. خبر الأمة مردود. الوافي 11/10. ولم كل هذه؟ هل هذا إلا لأن الأمة لا تعادي ولا تلعن العصر الأول؟ ولا ميزة للشيعة في هذا الباب إلا هذا، فإن الأمة أصدق ولاية لأهل البيت، ثم الأمة أرشد وأهدى متابعة لأهل البيت في كل ما صح منهم، والأمة أسبق أخذا بكل ما ثبت من إمام الأئمة علي أمير المؤمنين. ليس من دأب الأمة أن تضع على لسان أحد من الأئمة شيئا بهوى، وإنما دأبها أن تأخذ ما ثبت بسند، وقد قدمنا في الصفحة 46 اعتراف الشيعة في أسانيد الشيعة. هذا بعض ما يراه الشيعة في أحاديث الأمة ومذاهبها. أما أنا فأرى أن جميع المذاهب محترمة، وأوافق شيخ شريعة الشيعة في قوله: ونحن فوق المذاهب، في أصل الشيعة 134. ثم أزيد: والقرن الأول سلفنا، وفي الدين ذوقنا، والأمة والقرن الأول إمامها معصومة، صلى الله على نبيها وعليها وسلم، ورضي الله عنها ورضيت عنه، أولئك هم خير البرية. الشيعة تحرف القرآن الكريم. اتفقت أمهات كتب الشيعة على أن منافقي الصحابة حين نسخوا المصاحف حذفوا من القرآن كلمات وآيات نزلت في علي وأولاده، وغيروا ترتيب آيات كثيرة حتى ظهر التناكر وبطل التناسب في جمل القرآن الكريم. ويقول العلامة المجلسي وصاحب الوافي إن أخبار التحريف متواترة مثل أخبار الولاية وأخبار الرجعة. إن ردت أخبار التحريف فلا ولاية ولا رجعة. وقد أصاب في قوله وفي اعترافه العلامة المجلسي: نعم، التحريف الذي تدعيه كتب الشيعة لم يقع، ورجعة جماعة من أولياء الله وأعدائه لأجل الانتقام من الأموية لن تقع، والولاية في الدين تعم جميع المسلمين. يدخل في آياتها الإمام علي وأولاده مثل دخول كل مؤمن وأولاده، والولاية وظيفة دينية أو حق ديني يستوي فيها الكل من غير تقدم وتأخر. أما التحريف الذي وقع والذي يقع، فإن كتب الشيعة كلها قد حرفت وتحرف آيات كثيرة وصورا عديدة في تأويلها وفي تنزيلاتها. وقد جمعت آيات تزيد على 200 من أمهات كتب الشيعة حرفتها كتب الشيعة أشنع تحريف. وقد تقدم في الصفحة 42 على 45 بعض شواهده. من أشنع تقولات كتب الشيعة أن قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سورة النساء 51. 4 آيات في سورة النساء قد نزلت في الصحابة بعد وفاة النبي، وأن الصحابة والأمة قد أنكرت ما لعلي ولأولاده حسدا وبغيا. أصول الكافي 2 على 158. وهذه الصحائف في أصول الكافي موضوعة على ألسنة الأئمة، إن ثبتت فهي عيب على الأئمة لا ريب في وضعها. وضعتها كتب الشيعة وحرفت الكتاب الكريم تحريفا شنيعا لا يتهور عليه أحد. ومنها أن قول الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. 2 على 165. يقول الكافي: هم أولياء أبي بكر وعمر، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله وهو علي. ولو تزندق أحد وتهور وقال: هم الشيعة الذين اتخذوا الأئمة أوثانا من دون الله مودة بينهم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، لكان القولان في واد في جهنم واحد. لم أزل أتعجب من أمثال هذه التأويلات والتنزيلات، فكان قلبي يميل إلى أن أقول إن كل هذه قد دسها داس ماجن ماكر في كتب الشيعة. قيل للصادق: ألم يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلى. قال: فكيف ظهر عليه القوم؟ وكيف لم يدفعهم؟ وما منعه من ذلك؟ قال الصادق: آية في كتاب الله منعته. قيل: أي آية؟ قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، ولم يكن علي يقتل الآباء حتى يخرج الودائع، فلما خرجت ظهر على علي من ظهر فقتلهم. عن الكافي في الوافي 2 على 152. فهل يمكن أن يوجد تأويل وتوجيه أشنع من هذا؟ وهل يتصور أن يكون وضع أفسد في دين الإمام الصادق وأهدم لشرفه من هذا الوضع؟ روى العياش عن الباقر: لما قال النبي: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، أنزل الله: وما كنت متخذ المضلين عضدا. الكهف 51. تضع كتب الشيعة مثل هذا الوضع، وإن كان فيه تحريف لنظم القرآن وتجهيل للنبي وتجهيل للباقر وجهل عظيم بمواقع الآيات ومنازل السور، فيه تجهيل لله حاشاه وطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، حيث جعلته الشيعة مثل الباحث عن حتفه بظلفه. فإن عمر على زعم الشيعة هو الذي حرف القرآن وغصب غصبا حق الإمامة وأبطل تدابير النبي. وكيف يغفل مثل الإمام الباقر الذي بقر كل العلوم عن مثل قول الله: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. سورة النساء 45. وإذا لم يكن من الذين هادوا ضرر لا للنبي ولا للقرآن ولا لأهل البيت مثل أضرار أتت من عمر للنبي وللقرآن ولأهل البيت، فيكون الله لم يعلم أشد عدوا من الأعداء، ولم يكن وليا ولا نصيرا لا للنبي ولا لأهل بيته من ظلم عمر ومن تحريفه القرآن ومن غصب حق أهل البيت. فالقرآن على زعم الشيعة كاذب، والله جل جلاله على زعم الشيعة جاهل عاجز حاشاه. وقد حض النبي على تعلم العلم قبل ذهابه، وروى كتب الشيعة ومساند الأمة أن نبيد بن زياد أو صفوان بن عال قال: وكيف وفينا كتاب الله نتعلمه ونعلمه أولادنا؟ فغضب حتى عرف ذلك في وجهه، ثم قال: أليست التوراة والإنجيل في أيدي اليهود والنصارى؟ فماذا أغنت عنهم حين تركوا؟ فكيف يكون القرآن وغناؤه وإغناؤه حين جعلت كتب الشيعة آيات القرآن أئمة في سبل الضلال إذ حرفوا؟ وأصول الكافي ذكرت كل الآيات محرفة تحريفا يخرجها من أن تكون كلام عاقل، ولا ينزل آية على تنزيل الشيعة، ولا يؤولها على تأويل الشيعة إلا من لا حياء عنده ولا أدب له. كل آية نزلت في الكفار رجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق ومن اتبعهما، أي إلى كل الأمة. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. سورة النساء 137. تقول أصول الكافي 3/325 إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان. 1- آمنوا بالنبي أولا. 2- ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية علي. 3- ثم آمنوا بالبيعة لعلي. 4- ثم كفروا بعد موت النبي. 5- ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة. هذه أمثلة من التحريفات تنزيلا أو تأويلا في أمهات كتب الشيعة، تشبه أن تكون تحريف غال غال، وانتحال مبطل قال، وتأويل جاهل ضال. أما سائر التحريفات فألاعب ماجن يهذي ويستخف بالكتاب ويستهزي، إن لم يتبرأ منها الشيعة ورواتها. فنحن نبرئ الآئمة احتراما لأهل البيت وحبا لكل إمام. كنت أتعجب وكنت أستبعد أن تكون أئمة الشيعة في أمهات كتب الشيعة تورطت في مثل هذا الدرك الأسفل من النار ومن الأدب. وزاد تعجبي وتحيري إذ رأيت أن بنات كتب الشيعة في العصور المتأخرة قد سارت على نهج أمهاتها، وأرى اليوم أن الشيعة وكتبها في عصرنا هذا باقية على ما كان عليها سلفها، بل اشتدت وازدادت كلمات لم يكن يكتبها في كتبها سلف الشيعة. كان السلف قد يتقي، لا يكشف برقع التقية عن قلبه، والشيعة اليوم قد كشفت غطاء التقية عن قلبها. كتب الشيعة في الغنائم والخمس. يعجبني وأستحسن رأي الشيعة في تعميم ما غنمتم من شيء من آية الغنائم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأنفال 41. فإن الآية الكريمة وإن نزلت في غنائم الغلبة والظفر في الحرب، إلا أن حادثة النزول لا تخص عموم العام المستغرق المؤكد. فعموم ما غنمتم من شيء يبقى على حاله من الاستغراق والإحاطة. ما غنمتم من شيء يدخل في استغراقه. 1- كل ما استفيد بالغلبة في الحرب من الأموال والأسلحة والثياب والحيوان والأرض وما على الأرض. 2- كل ما استفيد من المعادن ومن البحار والكنوز. 3- كل ربح يحصل من التجارة والزراعة والصناعة. التهذيب 2/251. هذا فقه جليل لطيف، فإن مقادير الزكاة بعد بيان السنة قد تقررت واستوت على 4: 1- خمس ما غنمه الغانم بالغلبة أو من المعادن والركاز والكنوز. 2- نصف الخمس في بعض ما أخرجته الأرض بزرعه وهو العشر. 3- ربع الخمس في البعض الآخر من محصولات الزرع وهو نصف العشر. 4- ثمن الخمس في الذهب والفضة وأموال التجارة. وهذا نظام هندسي صعودا أو هبوطا مثل سلسلة سهام الفرائض، معناه أن حق الشرع في جميع الأموال هو خمس ما يربح منها العامل فيها بقوته وسعيه وعلمه. فإن كان المال كله ربحا مثل غنيمة الغلبة، ومثل الخارج من المعادن والكنوز، ومثل الركاز، ومثل مال حصل له بإرث أو هبة واهب، فالخمس خمس الكل. وإن كان الربح نماء المال وثمره، فالخمس خمس النماء والثمر. وإذ قد بينت السنة أن نصاب الفضة 200 درهم، وإن حق الشرع في كل 200 درهم 5 دراهم، وأن نصاب الذهب 20 مثقالا، وحصة الزكاة منه 0.5 مثقال. فهذان إرشاد من الشارع أن الربح المأذون غايته 25 في كل 200 من المال فضة كان أو ذهبا، أي 125 من كل 1000. فنسبة حصة الزكاة إلى مقدار النصاب واحدة محفوظة، هي 5 ربح النصاب الذي يحصل منه في الغالب. ومقدار النصاب في الأموال 1/40 من أمثال حق الشرع. حق الشرع في الذهب 0.5 مثقال، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وحق الشرع في الفضة 5 دراهم، ونصاب الفضة 200 درهم. ثم نسبة درهم الوزن إلى مثقال الوزن نسبة 7:10، الدرهم الواحد 17 مثقال، ونسبة وزن نصاب الذهب إلى وزن نصاب الفضة نسبة 1:7، وزن نصاب الذهب 7 وزن نصاب الفضة. هذه نسبة الأوزان. أما نسبة القيم فإن دية الإنسان بالدنانير 1000، وبالدراهم 12,000، فكل دينار 12 درهما، والدية بالإبل 100 بعير، فالبعير 10 دنانير و120 درهما. وقد كان يجري العمل في المسكوكات أن الدينار 10 دراهم. والآية الكريمة نزلت ببدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ولم تكن ناسخة لآيات نزلت قبلها في الإنفاق من غير تحديد. لم يكن حد لا في النصاب ولا في الحق، ولم تكن منسوخة بآيات نزلت بعدها. فالآية محكمة وقد اغترقت واستغرقت بعموم مؤكد جميع الأموال وجميع النصب، ثم استغرقت جميع مقادير الحقوق بإضافة الخمس إلى ما غنمتم من شيء. وما غنمه الغانم قد يكون كل المال، وقد يكون نماء المال وثمره. والحق خمس على كل حال، خمس المال أو خمس نمائه على ما بيّنته سنة الشارع عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. هذا هو الذي أرانيه الله جل جلاله في معنى هذه الآية الكريمة وفي بيان سنن نبيه الكريم التي ثبتت فيما فيها الخمس، وكانت كل سنة على طريق البيان ولم تكن حكما مستأنفا. وعليه تكون آيات القرآن الكريم في الغنائم والفيء والصدقات كلها متطابقة متوافقة، وكلها متباينة، إحداها تبين الأخرى بيانا يظهر به نظام الإسلام في الحقوق والأرباح، ولا يأتي بمثله إلا من أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وعليه ينهار بعض الانهيار ما يراه الشيعة الإمامية في الخمس وأهليه وفي مصارفه، وينهار تمام الانهيار ما تعتقده الشيعة الإمامية في معنى هذه الآية الكريمة. فإن الخمس لو جعلت 3 أسداسه للإمام أو نائبه، والثلاثة الباقية حق الفقراء من بني هاشم، فأي شيء يبقى لليتامى والمساكين وابن السبيل؟ وليس في مال حق إلا الخمس. ولم يجيء في القرآن الكريم بيان المقادير إلا في هذه الآية الكريمة. وجعل الزكاة مقابلة للخمس لم يكن إلا في كتب الشيعة، والخمس هو حق الشرع وحصة الزكاة في جميع الأموال، إما خمس الكل أو خمس الربح على ما تقدم إجمال بيانه. ومسألة الغنائم ومسألة كونها من خصائص هذه الأمة الكريمة فيها أشكال من وجوه كثيرة. 1- منها أن غنائم الغلبة في القرون الأولى ذكرها القرآن الكريم في سور متعددة. 2- ومنها أن جماعة منهم الإمام أحمد رفعت إلى النبي حديثا معناه أن الغنائم لم تحل لهذه الأمة إلا لأنها ضعيفة، فكونها حلالا لهذه الأمة ضرورة وليس بشرف لها، فإن الجهاد لم يشرع إلا لوجه الله والدين فقط. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 263 لا الغنائم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. 8/67. فشيء لم يجعل حلالا إلا لأجل الضعف كيف يكون حقا لآل محمد كما تعتقده الشيعة وكثير من أئمة الأمة. 3. حرمة الصدقة على النبي وأهل بيته كرامة جليلة وتنزيه عظيم من ريبة وأوساخ، ولا يلحق على أهل البيت بمثل هذه الكرامة الجليلة نقصان يحتاج إلى جبره بخمس الغنائم. ثم لو كان الخمس عوضا عن حرمة الصدقة لاستحقه من يستحق الصدقة على نحو استحقاق الصدقة، ولا يستاهل الصدقة إلا الفقير، ثم لا يستاهل الفقير إلا على وجه جواز الصرف لا على وجه وجوب الصرف. فما معنى كون الخمس حقا فرضا لآل محمد؟ ومحمد وآل محمد أكرم على الله وعند الله من أن يجعلهم الله فقراء إلا إلى الله. تقول كتب الشيعة الخمس كان حقا يجب دفعه إلى الإمام حين كان ظاهرا، وقد غاب غيبة إلى يوم الوقت المعلوم بعد النصف الأول من القرن الثالث عجل الله فرجه. أما زمن غيبة الإمام فللشيعة في الخمس أقوال، بكل قد قال ويقول قائل من مجتهدي الشيعة: 1. قيل يسقط حيث صدر من الأئمة زمن وجودهم إحلال الخمس للشيعة. 2. ذهب ذاهب إلى دفنه وكنزه لأن الأرض تخرج كل كنوزها عند ظهور الإمام هي أمينة. 3. قيل يصل بالخمس الذرية وفقراء الشيعة. 4. يعزل الخمس لصاحب الأمر يحفظه في يده، ثم إن خشي الموت قبل ظهوره يوصي إلى ثقة له الديانة. هذا القول عند صاحب التهذيب أوضح وأظهر. 2/265. 5. يعزل شطرا من الخمس لصاحب الزمان ويجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء السبيل والمساكين من آل محمد، ويكون على صواب إن شاء الله. 6. يدفع إلى نائب الإمام، إلى نائبه في حفظ الشريعة وسدانة الملة، والنائب زمن غيبة الإمام هو المجتهد العادل يصرف على مهمات الدين ومساعدة الضعفاء والمساكين. كل هذه الأقوال كلمات تخرج من أفواه الشيعة لم تقلها ولا تقولها شريعة، ونحن لا ننكرها. تقول كتب الشيعة إن زكاة الشيعة للشيعة، فإن لم يجد الشيعي شيعيا ينتظر سنين ثم يصرها صرا ويطرحها في البحر. والعبد الصالح موسى بن جعفر يقول: إن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال الشيعة على عدونا. الوافي 6/27. هذه الكلمات وأمثالها هي: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، على الإمام وهو بريء منها. كتب الأمة في الخمس وذوي القربى. آيات الإنفاق والإنفاق في القرآن الكريم قرينة الصلاة والإيمان، وهو من الدين ثالث الأركان أكثرها مكية، والآيات في أول النمل هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، والآيات في أول سورة لقمان هدى وبشرى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، هي عين الآيات في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإنفاق والزكاة في عرف القرآن الكريم شيء واحد، ولم يكن في الملك نصاب، ولم يكن فيما عليه من حق الشرع حد محدود، كانوا ينفقون من كل شيء من غير حد، وكانوا في كل ما يؤمرون به يأتون بغاية الكمال ونهاية الإحسان على حسب الاستطاعة. ولذلك كان القرن الأول أفضل الأمة وخير البرية، ثم جعلت تنزل آيات الغنيمة والفيء والصدقات، وكلها متوافقة متطابقة محكمة متباينة، إحداها تبين الأخرى ولا تنسخ. والحد في حق الشرع أو في حق الله من المال توسيع وتيسير، وأول حد في حق الشرع نزل في القرآن الكريم ثم لم ينزل سواه هو الخمس في قول الله جل جلاله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. 9/41. وقد قدمنا ما نراه في معنى الآية الكريمة المعجزة من أن ما يغنمه الإنسان قد يكون كل المال، وقد يكون نماء المال وثمره، فالخمس إما خمس الكل وإما خمس الربح، وعليه تكون هذه الآية الفريدة في بيان حقوق الشرع ومقادير الأرباح في الذهب والفضة ومال التجارة، كما أتت بتفاصيل البيان سنن الشارع الكريم. وهذه الآية الكريمة آية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه في بيان الأئمة وفي عقيدة الأمة هي خاصة بغنائم الحرب، غنائم الغلبة والظفر، ولا أرى لتخصيص العموم المستغرق المؤكد من وجه يمكن أن يكون الشارع قد قصده وندب إليه الأمة. والحرب ضرورة والغلبة سجال لا ينبني عليها نظام الدولة وموارد الأمة، وقصر العموم المؤكد المغترق على فرد منه قليل لا يناسب آيات كتاب فيه تبيان كل شيء. وقد نزل في الكتاب الكريم آيات تقوم عوج ميل الناس وتهديهم للتي هي أقوم في الهدى وأرشد في الغاية والأمل. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 9/67. والله جل جلاله في قوله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، غير المخلفين بأمرين، أحدهما الغرض الخسيس هو أخذ عرض الدنيا. فالآية بعد كل هذا لا ينبغي أن تعتبر خاصة بغنائم الغلبة فقط، ومع كل ذلك فإني الآن أرى ما يراه الأئمة في هذه الآية الكريمة، ولهم في هذه الآية الكريمة أقوال. 1. قيل الخمس على 6، سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. حكاه صاحب المبسوط عن أبي العالية، وكان يقول إن البيت والمساجد لله، فسهم الله يصرف إلى البيت وإلى عمارة المساجد. 2. وقيل على 5، لله ولرسوله سهم ثم للأربعة 4 سهام. 3. وقيل لله ولرسوله مفتاح الكلام، فإن الأرض وما عليها وما فيها كلها لله، ثم الحكم لله ولرسوله. والخمس للأربعة: 1. لذي القربى، 2. لليتامى، 3. للمساكين، 4. لابن السبيل. والرسول له في الغنائم من الأخماس الأربعة الباقية 3 حظوظ: 1. خمس الخمس أو سدس الخمس على القولين الأولين. 2. السهم مثل سهم أحد الغانمين، وسهم النبي يوم خيبر كان في سهم عاصم بن عدي. 3. ثم الصفي يأخذ ما يختاره ويصطفيه لنفسه. سهم الرسول من الخمس كان له في حياته، فهل سقط بموته؟ قيل هو باق يصرف إلى الخليفة بعده، وكان النبي في حياته يأخذه ويصرفه في جوائز الوفود والرسل. وقيل سقط، فإن الخلافة الراشدة لم تأخذ هذا السهم، فدل على أنه ساقط بعده. ولما أجمع الصحابة على الفرض للصديق قدر كفايته لم يجعلوه من خمس الخمس، فعلم أنه قد سقط بموت النبي. وسهم ذوي القربى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه إلى بني هاشم وبني عبد المطلب، وقال إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد في الإسلام والجاهلية، ولم يكن بالقرابة النسبية بل بالنصرة، لا بالنصرة في القتال فقط بل نصرة الاجتماع إليه حين هجره الناس. وقد أجمع الصحابة في عهد الخلافة الراشدة وكان فيهم علي وأهل البيت على تقسيم الخمس على 3 أسهم لليتامى وللمساكين ولابن السبيل، والنص معلوم لهم ولم ينكره أحد لا علي ولا غيره، فكان إجماعا وفيهم علي إمام الأئمة، فهذا الإجماع حجة بين الأمة والشيعة بالإجماع، لأن المعصوم وهو علي إمام الأئمة المعصومين على عقيدة الشيعة ركن عظيم فيه. الغنائم خمسها لله وللرسول، والأخماس الأربعة الباقية فإنها للغانمين، وكان الرسول يكون واحدا منهم، وكان له مثل سهم أحدهم. أما الفيء ما أفاء الله على رسوله، ولم توجف عليه الأمة من خيل ولا ركاب، ولكن الله سلط رسوله على من يشاء، فكله لا خمسه فقط لله ولرسوله، يتصرف فيه رسوله بإذنه كيف يشاء. فقد قال الله جل جلاله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أما بعد النبي فإن كان فيء فالفيء كله لا خمسه فقط لكل الأمة، يتصرف فيه إمام الأمة كما تصرف فيه نبي الأمة في عهده، وقد نزل فيه القرآن الكريم ومن ذوي القربى في هذه الآية، وقد جاء ذكر ذي القربى في آيات كثيرة، وحيثما ذكر فقد ذكر بعده اليتامى والمساكين، ولم يوجد في آية من قرينة تدل على أنه ذو قربى الرسول. وقد ثبت أن النبي إذ قسم أموال بني النضير قسمها بين المهاجرين فقط ولم يعطي الأنصار، وقال لهم: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة. فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. فنزلت: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومثل هذه النجدة والسماحة والشهامة كان دأب القرن الأول في الإسلام، وكل هذه كانت ببركة روح الرسالة، وأهل البيت في هذه الآداب العالية كانوا أرفع منهم وأفضل. والقرآن الكريم بيّن ذوي القربى في آية الفيء بأجل بيان وأظهره، فقال: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. 59/8. للفقراء لا يمكن أن يكون بدلا نحويا من لله ولا من لرسوله، فلم يبق إلا أن يكون بدلا من لذي القربى. فذو القربى من ترك دياره وأمواله وبذل نفسه ونفيسه ونصر الله ونصر رسوله يبتغي فضلا من الله ورضوانا لا عرضا من الدنيا، وهم المهاجرون وهم هم الصادقون. فقد ذكرهم القرآن الكريم بهذا الثناء الجليل في آيات، منها قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. 49/15. وبعد قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، خاطب القرن الأول وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فذو القربى في آية الفيء هم المهاجرون بنص القرآن الكريم، لا يدخل فيهم ذو قربى النبي إلا بوصف كونه هاجر مع النبي ونصره وكان معه. والفقراء الذين أثنى عليهم القرآن الكريم في آيات الفيء ثناء لا يوازيه ثناء هم الذين أصبحوا بعد زمن قليل سادة الدين والدنيا وقادة الدارين، منهم الأربعة الذين رفعوا القواعد من بيت الدين وحملوا عرش دولة الإسلام، أولهم وأحقهم الصديق وخليفة رسول الله، ورابعهم وآخر الخلافة الراشدة علي أمير المؤمنين. أما ذو القربى في آية الغنائم فهو مثل ذي القربى في آية وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 2/137. ذو القربى من صاحب المال، ذو القربى من أصحاب الغنائم، قريب النبي وقريب غيره سواء من غير فرق. وخمس الغنائم حق الله وحق الشرع من الغنائم، فيه معنى الزكاة والصدقة، لم يكن يأخذه ذو قربى النبي الكريم، ولم يكن يصرفه الخلافة الراشدة الرشيدة إلا في اليتامى والمساكين وابن السبيل. ومجد النبي الكريم وشرف ذوي قرابته الكرام كان يبعدهم من أن يكون أحد منهم مع اليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يكن النبي يعطي أحدا من ذوي قرباه إلا سهمه من الأخماس الأربعة الباقية، لا من الخمس الذي كان يعتبر من أوساخ المال حقا للمساكين. وقد رأينا في تاريخ التشريع وتاريخ الإسلام أن الله جل جلاله بشرعه وقدره كان ينجي أهل البيت وكان ينحيهم من كل مضان التهم تثبيتا لدينه، يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ونحن اليوم نعلم علم اليقين وعلم الإيمان أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يؤثر أهل الصفة والأرامل على أهل بيته وعلى أحب الخلق إليه السيدة فاطمة عليها وعلى أبيها وأولاده الصلاة والسلام. وحين شكت السيدة فاطمة إلى النبي الطحن والرحى وسألته أن يخدمها من السبي، وكلها النبي إلى الله وقال لها ولعلي: ألا أدلكما على خير مما سألتمانيه؟ كان هذا دأب النبي، وكانت السيدة سيدة نساء العالمين فاطمة أقرب الناس إلى أبيها في كل آدابه وأحق من الأنصار بأدبهم، إذ يقول القرآن فيهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.